فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ينبغي أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أن نتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى الاعتذار عن غياب الغير معلن والذي لم أعتذر عنه، فقد اعتذرت عن درس واحد، ولكن الذي حصل أنني غبت عن 3 دروس. ولله في كل شيء حكمة، ولعل من جملة الحكم أن يتفرغ العمال لإنجاز ما تبقى من مشروع هذا المسجد الجليل. ويبدو أن الدروس لو كانت موصولة لعاقت الدروس العمال عن سرعة الإتمام. هذه واحدة من الحكم. ومن الحكم أيضا أن الله عز وجل أراد أن يسخرني لأمر آخر، وما دام الله عز وجل شاء ذلك فالمأمول أن يكون الخير، كل الخير في هذا الذي سخرني الله سبحانه وتعالى من أجله. بهذه المناسبة لابد أن نشكر اللجنة التي تعنى بشؤون هذا المسجد وتحسينه وتطويره دائما على هذا الإنجاز الكبير، وإن طال أمده فالذنب ليس ذنبهم. ينبغي أن نشكر لجنة المسجد على هذا الإنجاز الكبير، هذا التوسيع الذي يجعلنا نطمئن إلى أننا لن نرحل من هذا المسجد إلى مسجد أكثر اتساعا إن شاء الله. نعم، هنا وضعنا عصا التسيار وهنا سنبقى إن شاء الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة والأجر. الشيء الثاني الذي ينبغي أن أقوله استجابة لبعض الرغبات، وأنكم أظنكم جميعا أو أكثركم يعلم المهمة التي أقصتني عن هذه الدروس خلال الأسبوع الذي مضى، وهو عبارة عن مؤتمر أقيم في مصر في المكان الذي وقع فيه الانفجار الذي أودى بحياة خليط من الناس، مسلمين وغير مسلمين، صغار كبار إلى آخره. نعم، مؤتمر عقد في ذلك المكان للنظر في هذا العمل ولوضعه في ميزان الشرع دون أي تأثر بأي خلفية من الخلفيات، أهو من الأعمال الشرعية المقبولة التي تدخل في باب الجهاد، أم هو من نوع الهرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في أكثر من حديث صحيح أنه من علامات قرب قيام الساعة، قال أن يكثر الهرج. والهرج هو القتل، القتل المستحر الذي لا يعلم فيه المقتول فيما قتل، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الإخوة تعقبوا هذه الندوة التي غطتها قناة إقرأ من أولها إلى آخرها على الهواء مباشرة، وكثير من الإخوة استطاعوا أن يقفوا منها على بعض النقاط، وظروفهم أعمالهم مشاغلهم عاقتهم عن المتابعة وعن معرفة النتائج التي تم الوصول إليها. هؤلاء الإخوة حريصون على أن أحدثهم عن النتائج التي تمت. وينبغي أن أستجيب لهذه الرغبة، وحتى لو لم تتجه إلي رغبات هؤلاء الناس كنت قد عزمت على أن أبين شيئا من هذا القبيل. أولا أيها الإخوة، هذا المؤتمر جاء مختلفا عن المؤتمرات الكثيرة التي كنت أدعى إليها وأشترك فيها. المؤتمرات دائما تكون وراءها دولة ترعاها، مؤسسة ترعاها، حكومة ترعاها، وفي الغالب يصطبغ هذا المؤتمر بصبغة السياسة التي تقودها تلك الدولة، تقودها تلك المؤسسة، شيء معروف. الحقيقة هذا المؤتمر لم يكن منبعثا عن رغبة الدولة من الدول، ولا مؤسسة من المؤسسات، ولا حكومة، ومن ثم لم يكن وراء هذا المؤتمر خلفية سياسية معينة تقودها دولة أو حكومة أو نحو ذلك. وإنما الذي دعا إلى هذا المؤتمر شخص حركته غيره على دين الله عز وجل، الذي يلطخ بين الحين والآخر بالسواد، وينعته كثير من الناس بأنه هو الذي يتبنى هذه الأمور. هذا الرجل وهو صاحب قناة اقرأ هو الذي دعا إلى هذا المؤتمر، وهو الذي أنفق عليه، وهو الذي سهر على رعايته. نعم، هذه أول نقطة ينبغي أن نعلمها، وهي نقطة تميز فعلا هذا المؤتمر عن المؤتمرات الأخرى. ومن ثم فليس له أي خلفية سياسية معينة، وهذا الواقع هو الذي دفعني أو زادني اندفاعا إلى الاستجابة لهذا المؤتمر الذي دعيت إليه، على الرغم من أنني توقفت مليا عند اختيار المكان الذي اختير، وهو شرم الشيخ، أي المكان الذي وقع فيه هذا الانفجار ووقعت فيه هذه المشكلة. هذا المؤتمر في كلماته التي ألقيت والمناقشات التي تمت، هذا المؤتمر من خلال هذا كله عالج عدة أمور. أولا المناخ الذي تصدر فيه هذه الأعمال التي أنا أسميها الهرج كما سماها رسول الله، والتي ينعتها الغربيون بكلمة الإرهاب. هذه الكلمة غريبة عن القاموس الإسلامي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة الهرج. هذا الهرج الذي يتم له سبب، وينبغي قبل الحديث عن حكم هذا الهرج، أهو من الدين أو هو خارج عن الدين، ينبغي أن نعلم السبب الذي من أجله يتنامى هذا الهرج في مجتمعاتنا. هذه النقطة الأولى التي بحثت. خلاصة السبب أن المناخ الذي نعيش فيه مناخ مجرثم، هذا المناخ المجرثم ينشر وباء ما يسمى بالإرهاب وما نسميه نحن بالهرج، ومن ثم يجعل كثير من الناس يتصرفون بأعصابهم ولا يتصرفون بمقتضى عقولهم، وهذا يشكل عذرا، وإن كان الإسلام لا يقيم يعني شأنا لهذا العذر، ولكن ينبغي أن نعلم هذا الأمر حتى نعالج المناخ. ماذا أعني بالمناخ المجرثم؟ أعني به أن مناخ العالم العربي والإسلامي مليء بالخطط الوافدة إلينا والتي تهدف إلى احتلال الأوطان وإلى اغتصاب الحقوق والثروات والممتلكات وإلى تمزيق الإسلام وتمزيق مقومات الحضارة الإسلامية الإنسانية. كان هذا في فترة من الفترات يسير في الخفاء لكنه اليوم يسير جهرا وعلنا. كل يوم البيانات تصدر بأن العالم الغربي لا سيما الأمريكي يرفع لواء هذه الخطط وهذه الأهداف. الآن العالم العربي والإسلامي عبارة عن هدف للغرب الأمريكي لاحتلاله بطريقة ما، ولوضع اليد على ثرواته الباطنة والظاهرة، ولتمزيق مبادئه وقيمه الإسلامية. طيب، هذا هو المناخ المجرسم. مناخ مجرسم، هذا المناخ المجرسم ينشر الوباء، وباء هذا الهرج أو ما يسمونه الإرهاب، نعم، بين كثير من الناس الذين تفيض قلوبهم بالغيرة على القيم على المبادئ. وإذا اشتدت الغيرة واشتدت الغيرة في جو مثل هذا الجو العاصف، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الفكر تغيب فاعليته، وأن الذي يتحكم في هذه الحالة ما هو؟ الأعصاب. هذا هو المناخ الذي أعني، ومن ثم تقع هذه الأمور. هؤلاء الناس الذين يتصرفون بهذا الشكل يرون أن المسألة لم تعد تتحمل، ينبغي أن يتم هذا الأمر، ولو ذهب في طريقه بعض الضحايا وبعض المسلمين، ولو هكذا يتصورون لم تعد عقولهم تستطيع أن تتحكم بأعصابهم. هذا موضوع عولج، وهذا الموضوع الذي عولج أيضا عرج الباحثون فيه على نقطة ذات أهمية كبرى. طبعا كثيرون هم المسلمون الذين يتصرفون بهذا الشكل بدافع من أعصابهم المتوترة، ومن ثم يفقدون يعني الظرف الذي ييسر لهم الرجوع إلى تفكيرهم والتفاعل مع إسلامهم. لكن ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ يحصل في هذه الحالة أن أصابع أجنبية أيضا تتسرب لتضخيم الأمر ولاستغلال هذه الحالة لمصلحة الخطط التي حدثتكم عنها. وهذه حالة معروفة، عندما يقع هذا الهرج ويبدأ المسلمون الذين يتحركون بأعصابهم المتوترة، العدو ماذا يصنع؟ يبعث رسله أيضا يتسربون ليزيدوا البلاء بلاء وليزيدوا الضغط إبالة على إبالة. واضح كيف؟ نعم، في الواقع أن هذه الأفعال التي تسمعون عنها فيها مسلمون يتصرفون برعونة وبأعصاب متوترة، لكن أيضا فيها هذه الأحداث أصابع أجنبية لا علاقة لها بالإسلام. الصهيونية العالمية ماضية في هذا الأمر وتفعل أفعال شنيعة في هذا الصدد. الموساد الإسرائيلي يمارس هذا العمل صباح مساء تحت هذا الغطاء. الشيء الثاني الذي بحث، هذا العمل الذي يتم، هذه الانفجارات التي تودي بأرواح خليط من الناس دون تفصيل ودون بيان الموجبات ودون محاكمة ودون رجوع إلى المؤيدات، ما موقف الإسلام منه؟ نقطة ثانية بحث. طبعا هذا الكلام جوابه واضح، لكن هذا الجواب الواضح أصبح خفيا بسبب هذه الحوادث التي تقع يوما هنا ويوما هناك وإلى آخره. الحمد لله عز وجل كان الكل متفقين، وأعني بالكل نخبة علماء العالم العربي كلهم كانوا موجودين، كلهم كانوا متفقين على أن هذه الأعمال بهذا الشكل مستحيل أن يتصور عاقلا شم رائحة الإسلام أن الإسلام هو الذي يدعو إلى ذلك. المسلم دمه محفوظ وحياته مكلوءة بالعناية وحياته مقدسة، لا يجوز إهدار دم مسلم إلا بموجب نص البيان الإلهي عليه. فإذا لم يوجد موجب للقضاء على حياة هذا المسلم لا يجوز إطلاقا أن يمس بها. والذي يحكم بأن هذا الإنسان أصبح دمه مهدرا هو الدولة وليس أي فرد من الناس غير المسلمين الذين يوجدون في بلادنا، هم الذين قال عنهم علماء الشريعة الإسلامية، قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم المعاهدون، دخلوا بعهد، دخلوا بأمان. ما معنى دخولهم بالجواز؟ ما معنى دخولهم بواسطة هذا الختم الذي يضرب على جوازاتهم عند الحدود؟ معنى ذلك أنهم دخلوا بأمان من الدولة، إذا هم مستأمنون، ولا يجوز إطلاقا أن يمس الواحد منهم بأي أذى ما دام موجودا بين ظهرانينا. هذا أيضا بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى. غير هؤلاء، من هؤلاء؟ هم الذين يوجدون في بلادنا، إما مسلمون وإما أجانب دخلوا كسواح في هذه البلاد. الباري عز وجل يقول عن الحربيين، لا عن الكتابيين المعاهدين، لا، عن الحربيين: إذا جاء رجل من هؤلاء الحربيين خرج من صف القتال وأعلن الرغبة في دخول دار الإسلام ليتبين، ليسمع، ليتعرف، يجب على الدولة أن تفسح له المجال. دخل وتعرف ونظر وعرف البلد والناس، ثم أراد أن يرجع كما دخل كافرا، وأين وإلى أين سيرجع؟ إلى خط القتال ليشرع مرة أخرى في مقاتلة المسلمين. ما الذي ينبغي على المسلمين؟ ينبغي أن يبلغوه إلى مأمنه، هو بيننا مستأمن. إذا رجع إلى صف القتال عندئذ يعود فيصبح حربيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، أسلم ولا ما أسلم، ثم ساوسه. هذا الكلام شرح ووضح ووضعت النقاط فيه على الحروف تماما. وطبعا معنى هذا أن الذي يقضي نحبه، يقضي حياته متخيلا أنه يستشهد بعمل من هذه الأعمال، هو منتحر لا شك في هذا، بل هو أكثر من منتحر. المنتحر الذي يجلس في غرفته ويغلق الباب على نفسه ويشنق نفسه أو يزدرد سما أو نحو ذلك، انتحر في حق نفسه دون أن يمس أحدا بأذى. أما هذا فيلحق الأذى بالناس بدون مبرر نهائيا، ويضيف إلى ذلك الانتحار، هو انتحار وإجرام. هذا أيضا مما تم الاتفاق عليه. النقطة الأخرى هي ضرورة مقابلة هذا العمل الإجرامي بنقيضه، ينبغي بحثه. مقاومة المحتل، وقوف في وجهه، مقابلة حربه بحرب مثلها، مقابلة عدوانه بقتال، هذا هو الجهاد الذي أمر الله عز وجل به والذي فرضه على كافة المسلمين. نعم، هذه المقاومة، مقاومة شرعية، ما هي حدها؟ أن يتجه المسلم إلى هذا العدو الذي احتل أرضك ووضع يده على ثرواتك وأصر إصراره على أن يبقى محتلا وأن يقضي على قيمك ومبادئك، لا يجوز لك أن تقف منه موقف الإنسان المسالم أبدا، لابد أن تعلن الحرب عليه، والدولة مسؤولة والأفراد مسؤولين. وهذه الحالة التي سماها العلماء بالنفير العام، دخل العدو دار إسلام، الأصل أن الدولة هي التي تعلن الحرب والناس يتبعون قرار الدولة، هذا هو الأصل. لكن عند النفير العام الدولة أعلنت الحرب أم لم تعلن الحرب، ما دام العدو جاسما في بلادنا وما دام أصر إصراره على البقاء فيها ويريد أن يغتصب الحقوق والثروات والكنوز هذه الأمة ويريد بعد ذلك ومع ذلك أن يقضي على دينها، سواء الدولة أعلنت الحرب أم لم تعلن الحرب، الناس كلهم ذكورا وإناثا ينبغي أن يقفوا في وجه هذا العدو. طيب هذا أيضا محل إجماع لا خلاف في ذلك، الطريقة التي يقف فيها هؤلاء المسلمون في وجه العدو أي طريقة أمكنهم. طيب هل لهم أن يسلكوا طريق القضاء على النفس كما يتم الآن في فلسطين وهنا؟ نعم، هذا لا يسمى انتحارا، هذا يسمى استشهادا. فالإنسان الذي يقاوم العدو الذي دخل أرضي واحتل وطني ويريد أن يقضي على إسلامي ينبغي بكل ما أملك أن أقف في وجهه وأقاتله. ومن جملة السبل المشروعة أن أجعل من نفسي ضحية في سبيل تدميره، هذا لا يسمى منتحرا. وبينا الفرق بين هذا وذاك. المنتحر هو ذاك الذي يضيق ذرعا بحياته ويريد أن يصحح غلطا يزعم أن رب العالمين وقع فيه عندما خلقه وأحياه، فهو يريد أن يصحح غلط من؟ غلط رب العالمين، هذا هو المنتحر المجرم. فإذا أضاف هذا المنتحر المجرم إلى ذلك إهلاك عدد من المسلمين أيضا أو المعاهدين الذين سياحا كانوا فسقة ولا غير فسقة لا شأن لنا بهم، فهو منتحر وزيادة، منتحر ومجرم أيضا. أما الإنسان الذي كانت حياته غالية عليه لكنها رخصت في جنب الواجب الذي كلفه الله عز وجل به وهو مقاتلة العدو، نعم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، كل آيات القتال الواردة في شريعة الله إنما تعني مواجهة العدو الجاسم على أرضنا، نعم. طيب لا سبيل لي إلى هذا إلا أن أضحي بحياتي بأي طريقة من الطرق. الواقع أن هؤلاء الذين يضحون بحياتهم حياتهم غالية عليهم، وكثيرا ما رأيت فيما مضى بعد هؤلاء الذين يفعلون أفعالهم الاستشهادية في فلسطين، يأتي الواحد منهم يقول أنا أصلي ركعتين وأناجي الله وأتوب إلى الله وأستغفره وأقول له يا ربي أنا أفعل هذا الذي أمرتني به انتصارا لدينك، لكن أنت قادر أن تنجيني وإن كنت وضعت السلاح حولي وما إلى ذلك، الأسلحة والقنابل وما إلى ذلك، أرجو أن تكرمني بالحياة بمعجزة خارقة منك حتى أعود مرة ثانية وثالثة. إذن هذا الإنسان مستشهد وليس بمنتحر، هذه هي النقطة الأخرى التي تم الاتفاق عليها بدون أي خلاف في هذا الموضوع نهائيا. كانت نهاية مناشدة العالم أن يتعاون مع العالم الإسلامي للقضاء على هذه الجيوب، جيوب الإرهاب، والتي أسميها أنا الهرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يصنعون الإرهاب في بلادهم ثم يصدرونه إلينا، هم أبطاله، هم الذين يفعلون هذا. لو فتحنا ملف أمريكا في اليابان وفي الحرب العالمية وما قبل ذلك وبعد ذلك والآن لرأينا أن الإرهاب الشنيع الذي تقشعر له الألباب هو الإرهاب الأمريكي. ينبغي أن لا ننسى ما فعلت أمريكا بالهنود الحمر أيها الإخوة، أمة كانت تعيش إلى ما آل أمرها، الدمار الكلي. الآن أفريقيا الواقع أنها تهلك هلاكا بطيئا، لا لم يعد بطيئا، ما يسمى بالإذ الذي يجتاح ملايين والملايين. هل هو فعلا بسبب داخلين من الأفارقة. لا أيها الإخوة، هنالك غزو الدماء الملوثة التي ترسل إليهم لتفتك بالعشرات الصغار من أجل القضاء على هذه الأمة التي تعيش في ذلك المكان طمعا بتلك الأرض المليئة بالثروات. نعم، الإرهاب الذي تقشعر منه جلود العالم كله هو الإرهاب الأمريكي، معروف هذا. هذه خلاصة ما تم بحثه في هذا المؤتمر، وهو مؤتمر متميز كما قلت لكم، لأنه مؤتمر لا يعني لم يكن منبعثا من سياسة الدولة ولا من سياسة مؤسسة حكومة، وإنما بسائق من غيرة رجل واحد هو صاحب قناة إسراء الذي حدثتكم عنه. الشيء الآخر الذي ينبغي أن أقوله وهو ما لا علم لكم به، أن سائر الأقنية الفضائية دعيت إلى أن تتابع هذا المؤتمر وإلى أن تغطيه وأن تبعث مراسلين كما دعيت وكما دعي الآخرين. كل الأقنية الفضائية قاطعت هذا المؤتمر. القناة الوحيدة التي تابعت وغطت على الهواء هذا المؤتمر هي قناة اقرأ. لا داعي إلى أن أعدد لكم هذه القنوات التي كانت تتابع زيدا وعمرا وفلانا من الناس عن طريق الخطوط الحارة، عن طريق التليفونات، تأخذ رأي فلان وفلان عن ما حدث في شرم الشيخ وفي لندن وكذا وكذا إلى آخره. يخيل إليك أنها أقنية مهتمة جدا جدا بهذا الحدث، تريد نعم أن يعني تجرم هؤلاء الناس لكي لا يعود هؤلاء الناس إلى مثل هذا الأمر. غابوا كلهم نهائيا. وأزيدكم عنه، أبرز قناة من هذه الأقنية كلكم يعرفها، مراسلوها تابعوني متابعة مستمرة، تليفونات لم تنقطع، في منزل يريد أن يتصل بي ليأخذ مني حديثا عن هذا الذي تم بشرم الشيخ وبلندن وما إلى ذلك، أو قل يريدون أن يعلموا حكم الإسلام من خلالي في هذا الموضوع، لكن لم أمكنه من اللقاء ولم يفوز بهذا اللقاء بما أعلمه. معنى ذلك أنهم مهتمون بهذا الأمر اهتماما كبيرا. عندما تلاقينا في ذلك المكان وانعقد جمع علماء المسلمين أو مفكريهم في الصالة الكبيرة التي هيئت لهذا الأمر، خيل إلي أنني الآن عندما سأخرج من الصالة سأجد مراسلو الأقنية الفضائية ينتظروننا، وفي مقدمتهم مراسلو هذه القناة الذين كانوا صباح مساء يتصلون بمنزلي. نعم، لأنهم يعلمون أنني موجود هنا، يستطيعون أن يعثروا علي ويحاوروني ونظر يمينا وشمالا. من هذا كله لكنهم لا يريدون أن يخدموا الإسلام بهذا الشكل، مهنة يمارسونها. نعم، هذه خلافة كثير منكم أحب أن أوضحها، ولقد أوضعتها لكم وأضفت إلى ذلك ما ينبغي أن تعرفوا. كثيرون هم الذين كانوا يناقشونني، لماذا لا تواصل قناة الجزيرة؟ لماذا لا؟ لماذا؟ لا أعرفهم السبب. وبعد فلنعد في الدقائق المتبقية إلى درسنا لنتبارك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لنتبارك بإمامنا النووي رحمه الله تعالى وكتابه الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع عليه. نعم، باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، بل يلزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعزم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندما أدعو الله عز وجل وأقول: يا رب أسألك اللهم أن تغفر لي إن شئت، ربما يخيل إلي أن هذا الكلام فيه أدب، يعني أنا أتأدب مع الله فأقول له إن شئت. لكن لاحظوا، كلمة إن شئت على ما تدل؟ تدل على أنني أقول: اللهم إن شئت فاغفر لي، وإن لم تشاء فأنا لا أكرهك، لا أكرهك، إن لم تشاء لا أنا لا أطلب منك. كأنك تقول إن هنالك من يكره الله عز وجل على ما لا يريد، ولكنني أسأله ولا أكرهه، أسأله، يعني كأنك تطالب شخصا مثلك، تقول له يعني، وأنت قوي تقول له: أقربني شيئا من المال إن شئت، يعني لكي لا يخاف منك، يعني تقول له: لا تخف مني، أنا لن أبطش بك إن لم تستجب إلى طلبي، لا لا، أنا أطلب منك بكل رضاك وبكل اختيارك أن تقربني شيئا من المال، فإن أردت أن لا تقربني فأنا أطمئنك أنني لن أريد بك شرا، لذلك أقول لك إن شئت. هذا وارد، أن يقول زيد من الإنسان لصاحبه نعم ليطمئنه، لكن أنت عندما تقول لربك اللهم اغفر لي إن شئت، ما الموجب لهذه الكلمة؟ هو لن يفعل إلا ما يشاء، هو لن يفعل إلا ما يشاء، لا. إذن كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني. كلمة إن شئت هي ليست من الأدب بمكان، بل هي من قلة الأدب، ما ينبغي أن يقول الإنسان ذلك. كذلك ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يعظم الطلب، يعني لأن الله لا يتعظمه شيء. يعني عندما تريد أن تقول مثلا: يا ربي والله أنا عندي مشاكل، داري تحتاج إلى مثلا مبلغ من المال لأشتريها، جسمي أيضا بحاجة إلى أن تعود إليه صحته وعافيته، أنا غير متزوج بحاجة لزوجي، فبيخطر في باله أنه وين بدي يطلب المطالب كلها من رب العالمين دفعة واحدة؟ لا لا، واحدة واحدة، لا يقال هذا. عندما تطالب زيدا مثلك نعم، لكن عندما تطلب من الله كل ما أكثرت الطلب أحسن، لأنك تطلب من كريم كريم غني. قل له: يا رب جسمي بحاجة إلى العافية عافني، أنا بحاجة إلى زوجي أكرمني زوجي، أنا بحاجة إلى دار فارهة أكرمني يا دار واسعة، يا رب أكرمني أساس رائع. قل، يعني اطلب ما شئت من رب كريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعض آداب الدعاء، فمن آداب الدعاء أن لا تقول كلمة إن شئت، ومن آداب الدعاء أن لا يعني تطلب بالتقسيط من الله سبحانه وتعالى، تطلب التقسيط من إنسان مثلك، لكن عندما تطلب من الله عز وجل اطلب منه كل ما تريد، فالله سبحانه وتعالى كريم معطاء غني غفور معطي. هذه الكلمات كافية، والقصد من ذلك ألا نخلي درسنا هذا من عود إلى إمامنا النووي رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا، وأن نتبارك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرة أخرى نشكر لجنة هذا المسجد على هذه الأعمال الإنسائية وهذه الشاشات الإضافية التي وضعوها ويسروا لها للإخوة فيها نعم التفاعل مع الدرس. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يحمي شامنا من كل سوء، وأن يحمي أيضا سائر البلاد العربية والإسلامية من كل سوء. ولي حديث عن شامنا وما تمتاز به عن سائر البلاد الأخرى، سأحدثكم به إن شاء الله في مناسبة آتية. ونختم درسنا كالعادة بدعاء راجين الاستجابة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة يا أكرم الأكرمين. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. يا أخ عم ندعي، اترك التصوير، خليك مع المصور. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بهذا اللقاء، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ما يرضيك، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت ربنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن عبادك الفقراء البائسون المساكين المستغيثون برحمتك المستجيرون من عذابك. نسألك يا ربنا يا مولانا سؤال من ذلت لك عنقه وخضعت لك كيانه وفاضت لك عبرته. نسألك سؤال العبد المؤمن بوحدانيتك الواثق من حكمتك الواثق من رحمتك. رأس مالنا حسن ظننا بك يا رب العالمين، بسطنا كف الضراعة إليك، استجب الساعة دعاءنا، حقق الساعة رجاءنا. يا مولانا أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. أسألك باسمك الأعظم إلا استجب، أسألك بأنك نور السماوات والأرض إلا استجبت، أسألك بكلماتك التامات كلها إلا استجبت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. مولانا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستذلة بذل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما ميزت شامنا في القرون الماضية بمزيد من التمسك بشرعك وبمزيد من الاعتزاز بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والاجتماع على صراطك المستقيم، فنسألك اللهم أن توفقنا للاستمرار على هذا النهج، ونسألك اللهم أن توفقنا لمزيد من التمسك بشرعك لمزيد من التمسك بهديك لمزيد من الاعتزاز بدينك. وإذا كان في بلدتنا هذه من يحاول أن يجتث ديننا هذا من شامنا فنسألك اللهم القضاء المبرم عليه. اللهم إنك تعلم أننا كنا ولا نزال نتغذى بتربية إسلامك، نتغذى ونغذي أطفالنا وأجيالنا بالتربية الإسلامية التي أورثت هذا الشعب هذه الأمة في هذه البلدة الخلق الراشد، التعاون، صدق التآلف، هذه الروحانية التي لا نجدها في كثير من البلاد الأخرى. نسألك اللهم أن توفق القائمين على هذه البلدة لحراسة القيم التربوية يا رب العالمين في مدارسنا في منشآتنا في جامعاتنا يا رب العالمين. وإذا كنت تعلم أن في هذه البلدة المقدسة من يريد أن ينتقص من قيمة هذه التربية الإسلامية المثلى فأسألك باسمك الأعظم أن تعجل في القضاء عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أننا نشكرك صباح مساء على هذه المزية التي أكرمت بها شامنا التي أكرمت بها هذه البلدة المقدسة، وإنك تعلم أننا كنا ولا نزال نشكرك على هذا الذي أوحيت إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إبلاغنا به. نعم، يوم قال بين أنا نائم إذ استند عمود الإسلام من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عهد به إلى الشام. ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. اللهم ارزقنا مزيدا من الشكر لهذه النعمة التي أنعمت بها وأكرمت بها شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، وإننا نعلم أن من مظاهر شكرنا لك أن نكون حراسا لدينك، أن نكون حراسا لهديك، أن نكون حراسا للقيم التربوية التي نربي بها أطفالنا وتلامذتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنتشر لدينك في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل وبحبك لرسولك المصطفى وبحبه لك أن تقضي على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نسألك أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحد. رد عنا كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام، رد عن بلاد الإسلام كلها كيد الكائدين. أصلح اللهم حال المسلمين، أصلح اللهم قادة المسلمين، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوضعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم إليه يا أهل الحق. اللهم يا من لا تضيع عنده الودايع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.